ما بال النفس تشتكي متألما والدمع لم ينزل إلا خشية للعظيم. قالت النفس إني أحس بغصتنا لكنها متفائلة أن السرور مصيرها. فقلت لها اتقي الذي خلقك وخلقني وخلق كل شيء يكفينا سرورنا أنا عباد للرحمن. فالله ربي والحياة قصيرة والعمر ماض دون مداخير. هذه سجن وفيها غربتي. فقلت لها سلم لنا أمر لله العظيم مدبر كل شيء إنه العليم الحكيم. مبادما يحيا بها متمسكا بالدين لا يخشى سوى التقصير. نعلم أن أفاعي إبليس رجم طريدا ودجاج لئيما. قد بدت من بيننا لذغة بسم مكر دون ضمير. لكن لتحصن بالذي يقتص ممن حاولوا تدبيرنا وحاولوا تضبيط النفس أن تلوح وتنكسر العظيم. سيرد العظيم كيدهم وينهي غدرهم. فصبر يا نفس فصبرا ألا يكفيك أن الله العظيم خبير بصير. ألا يكفيك أن الله هو الكافر المعين. ألا يكفيك أنه الحصن الحصين. ألا يكفيك أنك متابة على كل ابتلاء على كل ما تسلطت به الملايين. ألا يكفيك أنك تسجدين للجبار. ألا يكفيك أنك تسجدين وتقومين بين يدي العظيم. ألا يكفيك أنه من عليك بغذائك من تسبيح وذكر. ألا يكفيك أنك تقرئين كلاما عظيما. ألا يكفيك أنه أحبك فابتلاك. ألا يكفيك أنه اجتباك من المناكر والمعاصي وأخذ بك في أدبار الليالي. ألا يكفيك حبا عظيما. ألا يكفيك أنك تعلمين أن هذه الدنيا فانية بادلة والآخرة دار المقام. ألا يكفيك أن العظيم دس فيك أن ألا يكفيك أن العظيم دس فيك الانكسار إليها طامعة بأنظري وجهه الكريم. ألا يكفيك أن الله العظيم يراك من فوق سبع سماوات كيف تموجينا وتخترقينا مواقع إبليس رجيم. رهيبة خد الجالي بكذابنا وللسابق الأيادة تخترقين حصونهم بتوفيقها تخترقين قراهم الإبليسية الدجالية حبا في العظيمة فمن وجهك للجهاد في سبيلها فمن حصنك منهم وأعزك فيهما وجعلك عزيزة مجاهدة في سبيلها أي دمع تريدين إنزالها وقد من عليك العظيم بما لا تحصيها من النعم ما لا تحصيها جعل إبليس رجيم وجلوده تريدهم تحت أقدامك لأن الجبار أعزك وجعلهم في أسفلين أي دمع تريدين إنزالها فقد حرمت عليك إنزال دمع إلا في سجود بخشية للجبار فقد حرمت عليك الدمع إلا عند ذكر العظيم عند تذوق حب الحي القيوم فلا تزيديني بهذا التخسير واستقيمي وقل يا الله وقل يا الله زد كل دمعة في ميزان يوم عرفاك يا عظيم بكيت إلا خشية لك وما نزلت دموع إلا من شوق لقائك الله يا موتى اجبر خاطر كل نفس موحدة الله يا موتى اجبر خاطر كل نفس مظلومة من شياطين الإنس والجن واجعل يا عظيم بقهر هؤلاء الظالمين سرور كل المظلومين سرور كل المظلومين سرور كل المظلومين واجعل يا عظيم حبك في قلوب عبادك يزول معه كل هم يزول معه كل وجه لمؤامرات ابليس رجيما طريدا لينا اجعل حبك في قلوب عبادك الموحدين المبتلين يكفيهم من كل حب من مخلوقه